الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل مباحث في علم أصول الفقه، وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن بعض العوارض الكسبية وهو عارض الإكراه، وتكلمنا عن شروطه وعن الآثار المترتبة على الإكراه. العارض الذي يليه وهو من عوارض الأهلية وهي من العوارض المكتسبة عارض السفر. عارض السفر، سبق وأن ذكرنا أن العوارض، ركزوا معايا مشايخ، أن العوارض تنقسم باعتبار تأثيرها في الأهلية وعدم التأثير إلى ثلاثة أقسام: عوارض تزيل الأهلية، وعوارض تنقص الأهلية، وعوارض لا تؤثر في الأهلية ولكنها تؤثر في الحكم الشرعي. وأخذنا عارض الحيض والنفاس، واخد بالك؟ كنا من العوارض الكسبية ولا العوارض السماوية؟ السماوية ملهاش دخل، واخد بالك؟ هذا العارض لا يؤثر في الأهلية ولكن يؤثر فين؟ في الأحكام الشرعية. كذلك عارض السفر، وهو الذي سنتكلم عنه إن شاء الله اليوم، هو عارض من العوارض المكتسبة، لأن الإنسان اكتسبه بسعيه وباختياره، وأيضا هو لا يؤثر في الأهلية بالنقص ولا بالعدم ولكن يغير الحكم الشرعي. يبقى السفر لا يؤثر في الأهلية بالنقص ولا بالعدم ولكن يغير الحكم الشرعي. يبقى الأهلية زي ما هي موجودة كاملة لا نقص فيها، ولكن الحكم الشرعي هو اللي اتغير. تعريف السفر، لغة هو الخروج عن محل الإقامة، هو الخروج عن محل الإقامة. قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، الآية. والضرب في الأرض هو السفر، والضرب في الأرض هو السفر، هو السفر. وذلك لأن الرجل إذا سافر ضرب الأرض بعصاه أو ضرب دابته، وذلك أن الرجل إذا سافر ضرب الأرض بعصاه أو ضرب دابته. فمن أجل ذلك قال تعالى: إذا ضربتم في الأرض، إما ضربتم الأرض بالعصا وإما ضربتم دابتكم إذا أردتم السفر. طيب، سبق وأن ذكرنا قاعدة وقلنا أن الشيء إذا لم يوجد له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى العرف، فكأنها القاعدة دي، الشيء إن لم يحد لا بشرع ولا بلغة يحد فين؟ بالعرف. فالسفر في اللغة كما ذكرنا هو الخروج عن محل الإقامة، وكذلك في الشرع، وكذلك في الشرع هو الخروج عن محل الإقامة. فكلما خرج الرجل عن محل إقامته عد مسافرا. ولكن هنا العلماء، وده اختيار شيخ الإسلام، قال: والصواب في مثل هذه الأمور أن يرجع فيها إلى العرف، طالما أن الشرع لم يحده واللغة لم تحدها نرجع فيها إلى الإيه؟ إلى العرف. طيب، في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للصحابة لما بال الأعرابي في المسجد: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قال الحافظ ابن حجر: إن دين الله يسر، إن دين الله يسر بالنسبة للأديان من قبله، إن دين الله يسر بالنسبة للأديان من قبله، لأن الله تعالى رفع عن هذه الأمة الإصر الذي كان على من قبله، لأن الله عز وجل رفع عن هذه الأمة الإصر الذي كان على من قبله. وهذه إخواني مسألة مهمة أرجو أن نستوعبها وننشرها للناس. كلمة إن دين الله يسر هذا حق، وبعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين هذا أيضا حق، ولكن مسألة اليسر والعسر دي مسألة نسبية، يعني ما ينفعش أبدا تقول هذا شيء يسر وهذا الشيء عسر إلا إذا كان بالنسبة لشيء آخر تماما، كما نقول أن هذا الشخص طويل وهذه المرأة بدينة وهذا الرجل قصير وهذا الرجل نحيف بالنسبة لإيه؟ لشيء معين بنقص عليه. فكذلك حينما نقول أن دين الله يسر وأن الشريعة جاءت بالتيسير ورفع الحرج ده بالنسبة للشرائع من قبلنا، لذلك حينما يقول لك إنسان دين الله يسر قل له ما الحد الذي تقص عليه الدين؟ أتقيسه على هواك؟ وده الموجود دلوقتي، إذا تكلمت بالسنة وبضوابط الشرع يتهمونك بشيء من التشدد والتنطع. وعند البخاري من حديث أنس قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصفات، يبقى الصفات من التخفيف والتطويل من التخفيف، كان يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصفات. فمسألة الإطالة في الصلاة أو التمسك بالشرع أو غير ذلك دي كلها هي أصلا يسر. يبقى حينما نقول أن الإنسان يتمسك بشرع الله ظاهرا وباطنا هو ذا اليسر، لأن الشرع جاء بذلك وما جاء به الشرع هو اليسر. يبقى كلام الحافظ ابن حجر إن دين الله يسر بالنسبة للأديان قبله، لأن الله تعالى رفع عن هذه الأمة الإصر الذي كان على من قبله. أمثلة على يسر الشريعة بالنسبة لما قبله، روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي بكر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له. ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له. قال لكم معايا أخوانا، هذا الحديث الذنب هنا على الإطلاق صحيح قيد بنصوص أخرى، النصوص الأخرى وهو الإجماع المنعقد على أن الذنب إذا كان في حق العبد لا يغفر إلا إذا استحل العبد من صاحبه. الإجماع منعقد على أن العبد إذا أذنب ذنبا في حق الغير وتاب لن يغفر الذنب إلا إذا استحل العبد منه، وخبره إما أن يرد المظلمة له وإما أن يستحل، يقول له والله يا فلان أنا أخطأت في حق كذا كذا وأطلب من الله أن تعفو عنا عفى الله عنك وعنك خلاص. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يذنب ذنبا ديت مطلقة ولا مقيدة؟ مقيدة. طب القيد اللي فيها خاص بأي ذنوب هنا؟ يبقى هنا ما من عبد يذنب ذنبا أي بينه وبين ربه، بينه إيه وبين بغض النظر كان كبيرة أو صغيرة، ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر الله له. يبقى أظن من أصول شريعتنا أن العبد إذا أذنب يصلي ركعتين ويستغفر الله يغفر ربنا عز وجل له مهما كان الذنب عظيما. طيب في شرع من قبلنا ومثال ذلك، وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، فلكي تقبل توبة هؤلاء القوم اشترط عليهم ربنا عز وجل أن يقتلوا إيه؟ أنفسهم، يعني كل ما في الأمر هم وقعوا في عبادة العجل شرك بالله وذنب قبيح، خاصة إن لما عبدوا العجل ده بعد أن أنقذهم ربنا عز وجل من فرعون وشاهدوا الآيات الباهرات الدالة على عظمة المولى عز وجل، ومع ذلك مروا على قوم على أصنام لهم قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فكان الأمر مزري للغاية. فلما أرادوا أن يتوب ربنا عز وجل خاطبهم: إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. يبقى لكي تقبل توبتكم تعملوا إيه؟ تقتلوا أنفسكم. طب عندنا في شريعتنا تصلي ركعتين وتستغفر الله لهذا الذنب إلا غفر الله عز وجل للعبد. شفت هنا اليسر والسهولة عاملة إزاي قياسا على الشرائع من قبلنا. مثال آخر عند روى الإمام الطبري والبيهقي بسند صحيح موقوفا على ابن مسعود قال ابن مسعود: كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم ذنبا أصبح وقد كتبت كفارة ذلك الذنب على بابه. كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم ذنبا دون أن يراه أحد يجد في اليوم الثاني إذا أصبح قد كتب على باب داره كفارة الذنب. يبقى أصبح الأمر هنا كشف كشف. وإذا أصاب البول منه شيئا قرضه بالمقراط، وإذا أصاب البول منه شيئا قرضه بالمقراط، يعني إذا أصاب البول منه شيئا أصاب البول، البول فاعل، منه جر ومجرور هاء الضمير على المين على ثوب الإسرائيلي. إذا أصاب البول منه شيئا قرضه بالمقراط، إذا كان الرجل من بني إسرائيل يذنب ذنب يصبح الكفارة مكتوبة على باب الدار، واخد بالك؟ طيب البول أصاب شيئا من ثوبه يقرضه. طب في شريعتنا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ده النص. طيب والبول إذا أصاب شيئا من الثوب خلص تزيل النجاسة ويظهر آثارها اللون والرائحة والجرم بتاعها، يعني المادة بتاعتها تزال كده، انتهى الأمر على ذلك. فإذا تخفيف الشريعة ويسر الشريعة قياسا على ما قبلها إيه من الشرائع. طيب أنواع التخفيفات، أنواع التخفيفات، أول شيء تخفيف الإسقاط، تخفيف الإسقاط. مثال ذلك إسقاط الصوم عن المسافر والمريض، إسقاط الصوم عن المسافر والمريض، ده نوع اسمه تخفيف الإسقاط، أي أسقط الله عز وجل عنه الصوم وما كلفه به طالما أنه مسافرا أو إيه أو مريضا، بنص التنزيل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. النوع الثاني تخفيف التنقيص، تخفيف التنقيص، التنقيص. مثال ذلك الصلاة الرباعية تصلى ركعتين، الصلاة الرباعية تصلى ركعتين. يبقى في هذا النوع من التخفيف العبادة أتى بها العبد ولكن أنقصها. طيب فإن قال قائل: لماذا ورد تخفيف التنقيص في الصلاة ولم يرد في الصوم؟ وزين بالكم أخوانا، بدلا من أن تصوم النهار كله صم نصف النهار ربع النهار، وزين بالكم أخوانا. العملية مدارها على الإيه؟ على النص، لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون، حتى نعلم أن الأمور الشرعية كلها إحنا نتوقف فيها على النصوص، لا دخل لنا فيها مطلقا ولا إعمال للعقل فيها. النوع الثالث تخفيف الإبدال، تخفيف الإبدال. مثال ذلك التيمم عند عدم الماء أو عند وجوده مع العجز باستعماله. النوع الرابع تخفيف التأخير والتقديم. تخفيف التأخير والتقديم مثال ذلك تأخير الصوم حتى انقضاء السفر والجمع بين بعض الصلاتين. تأخير الصوم إلى انقضاء السفر والجمع بين بعض الصلاتين، افتح قوس، الظهر والعصر في وقت أحدهما والمغرب والعشاء في وقت أحدهما. ده اسمه تخفيف التأخير والتقديم. النوع الخامس وهو الأخير تخفيف الترخيص. تخفيف الترخيص والمراد منه تناول بعض المحرمات، تناول بعض المحرمات إذا ترتب على عدم تناولها هلاك للبدن، إذا ترتب على عدم تناولها هلاك للبدن. والمثال المشهور شرب الخمر مع الغصة. الغصة، افتح قوس، انحباس الطعام في قناة مجرى الطعام لي المريء. الغصة، انحباس الطعام في مجرى الطعام، أو تناول الميتة عند الإشراف على الهلاك من الجوع. والمسافر يرخص له في بعض الأحكام الشرعية المنصوص عليها طالما أنه مسافر. طالما، والمسافر يخفف له في بعض الأحكام الشرعية المنصوص عليها طالما أنه مسافر. طالما أنه مسافر. أما إذا رجع إلى محله فقد انقطع الترخيص. أما إذا رجع إلى محل انقطع الترخيص. يبقى الرخص التي رخصها له الشارع وهو مسافر متى تنقطع؟ إذا رجع إلى بلده. طيب متى تبدأ؟ إذا خرج. بعض أهل العلم هنا، بعض الخلافات الفرعية البسيطة، قالوا طيب هل له أن يأتي بالترخيص إذا نوى وعزم السفر؟ دي مسائل خلافية بين الفقهاء، وإحنا بندرس أصول فقه ولا ندرس فقه، واضح يا أخواننا؟ أيضا اشترط بعض الفقهاء، حاضر، بعض الفقهاء أن يكون السفر ليس معصية، ليس معصية حتى يرخص فيه للمكلف. ووجه ذلك، وجه ذلك أن الغرض من الترخيص التخفيف عن المكلف، الغرض من الترخيص التخفيف عن المكلف، والعاصي ليس أهلا لذلك. أن الغرض من الترخيص التخفيف عن المكلف والعاصي ليس أهلا لذلك. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن أي سفر يجوز له أن يأخذ بالترخيصات. وذهب آخرون من أهل العلم إلا أن أي سفر يجوز له أن يأخذ بالترخيصات. وعليه فالسفر من العوارض المكتسبة لا يؤثر في الأهلية ولكن يؤثر في بعض الأحكام الشرعية. من العوارض الأهلية المكتسبة، ولا يؤثر في الأهلية ولكن يؤثر في بعض الأحكام الشرعية. يبقى نأخذ من هذا إخواني أن أي تخفيف عن المكلفين لبعض الأحكام الشرعية موقوف على النص الشرعي، ليس لنا أن نتجاوز ذلك بأي حال من الأحوال، سواء تخفيف الإسقاط أو التنقيص أو التقديم أو التأخير أو أي نوع من أو الإبدال أو الترخيص، أي نوع من أنواع التخفيفات مرهونة بأي أخوانها بالنص الإيه؟ بالنص الشرعي، لا نتجاوز ذلك. العارض الذي يليه، نعم أي واحد؟ فين؟ لا هذا ما فيش تخفيف خالص هنا، لا يبقى هو الاختيار تخفيف، احنا بنسقط هنا البدل والمبدل منه مش فدية خالص. تفضل. ما احنا انا اشرت الى ذلك وقلت ان الامر امر اصول فقه، واخد بالك، ولكن على كل المعتمد والمختار عند اهل العلم ان كل ما جرى العرف بكونه صفر هو الصفر الذي ينبغي ان ايه او من المستحب ان ناخذ فيه بالترخيص، وما حدده بعض اهل العلم بمسافات معينه فالصواب كما قال شيخ الاسلام هذا خلاف النصوص الشرعيه، والاولى ان كل ما اطلق عليه صفر فهو ايه صفر. تفضل يا شيخ. لا ده هي وجهه نظر من اهل العلم قالوا من عله الصفر معايا يا اخواننا. العارض الذي يليه يا اخوانا الله يبارك فيكم، خليكم معايا عشان بس نستوعب ايه معنى عوارض الاهليه. عوارض الاهليه زي ما قسمناها وكما تعلمون تؤثر في الاهليه بالكامل بالانعدام او تنقص الاهليه. النوع اللي غير الثالث ما لهاش علاقه بالاهليه ولكن تغير فين؟ حكم الشرع. معنى كلمه تغير في الحكم الشرعي اي عند وجود العارض يتغير الحكم الشرعي. واخدين بالك؟ بس يعني احنا لما جينا نتكلم عن الحيض والنفاس عرض ولا مش عرض؟ أثر في الأهلية أم لم يؤثر؟ لم يؤثر، ولكن طالما الحالة دي متلبسة بالمرأة ترتب على ذلك تغير الحكم في حق المرأة في الفترة الزمنية دي بس. كذا قلت لك المسافر طول ما هو مسافر يبقى العارض ده قائم عليه يأخذ بالترخيص، يا أخي انقطع السفر خلاص انتهى الأمر على ذلك. يبقى لما قلنا ترخيص الإسقاط وضربنا له مثال بإسقاط الصوم، يعني معنى حال كونه مسافرا لا يلزمه الشارع بالصوم، واخد بالك، اما زال العذر وزال العارض ترجع كل شيء الى ايه الى مكان عليه. واضح. العارض الذي يليه وهو عارض الخطا ضابطه، ايه معنى ضابطه؟ تعريفه وحده. ضابطه هو وقوع الفعل أو القول، هو وقوع الفعل أو القول على خلاف ما يقصد، على خلاف ما يقصد الفاعل أو القائل. هو وقوع الفعل أو القول على خلاف ما يقصد الفاعل أو القائل، يعني الفاعل يقصد حاجة معينة فوقع في شيء معين، القائل يقصد شيء معين فوقع في شيء آخر. وقوع الفعل أو القول على خلاف ما يقصد الفاعل أو القائل. أو هو تعرف تاني أن يقصد بالفعل غير المحل الذي تقصده الجناية، أن يقصد بالفعل غير المحل الذي تقصده الجناية. الجناية أن يقصد بالفعل غير المحل الذي تقصده الجناية، يعني هو أراد أن يضربه بالعصا على أصبعه فأخطأ ووقعت في أم الدماغ فمات. إذا بنسميه إيه؟ بنسميه إيه؟ خطأ. أن يقصد بالفعل غير المحل الذي تقصده الإيه؟ الجناية. مثال ذلك كمن تمضمض ولم يبالغ. تمضمض، تمضمض، اكتبها. طيب، ولم يبالغ في المضمضة ثم صار الماء إلى حلقه وهو صائم. كمن تمضمض ولم يبالغ. طيب، احنا جبنا قيد لم يبالغ ليه؟ احسنتم، لورود النص. وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائمة. طيب، يبقى لو بالغ في الاستنشاق وتمضمض وبالغ وجرى الماء الى حلقه الى جوفه، اخطأ ولا متعمد؟ متعمد، متعمد، لانه خالف الايه؟ النص الشرعي. دايما كده تلاحظ ان احنا ندور مع النصوص حيث دارت، لا دخل لنا فيها الا ان ناتي بالنص ونستدل منه على القواعد واصول الشريعه. كمن تمضمض ولم يبالغ ثم صار الماء الى حلقه وهو صائم. مثال اخر، كمن اصطاد المباح، كمن اصطاد المباح فوقع السهم فاصاب انسانا. كمن اصطاد المباح، والمباح دي ضعها داخل دائرة. اصطاد المباح فوقع السهم فأصاب إنسانا. فلو اصطاد المحرم، فلو اصطاد المحرم فوقع السهم فأصاب إنسانا فليس بمخطئ. واضح يا اخوانا؟ ها؟ نعم. لا، مسألة كلها يعني خلافية، مش فاهم معنى. نعم يا اخي الفاضل. على ايه؟ ما احنا قلنا، خلوكم معايا يا اخوانا. احنا بنتكلم دلوقتي على تعريف الخطأ، ضابطه. العلماء وضعوا في الضابط ايه؟ ان هو ايه؟ كأن يفعل وقوع الفعل او القول من الفاعل او القائل على خلاف ايه؟ على خلاف قصده، على خلاف. يبقى هو بيفعل فعل او بيقول قول، ولكن الفعل وقع في غير محل، في محل الجناية، وهو لم يقصده، او القول قاله ولم يقصده. وخبرك، فضربنا امثله. قلنا بالنسبه للخطأ في الصيد ان يصطاد المباح، يصطاد الايه؟ المباح. طب لو اصطاد المحرم، هو لا يحل له ابتداء، لا يحل له ابتداء صيد المحرم. فلما اصطاد المحرم وأخطأ يعاقب بجنايته، لأنه في البداية هو الذي تعدى ولم يفعل ما أذن به ربنا عز وجل في الفعل. اكتب يا أخي. الفرق بين الخاطئ والمخطئ، الفرق ها؟ أحب أنه تعدى حدود الشرع واصطاد المحرم فعليه أو إذن يعاقب به من الله جل وعلا، ولكن يتحمل قتل خطأ هي هذا الرجل الذي قتله؟ اعد. قتل الانسان وهو كان يصطاد المحرم. نعم، صيد المحرم قد تعدى حدود الله جل وعلا وعليه. لا، خلينا في صيد المباح. تقصد هذا ام صيد المحرم؟ المحرم. طب صيد المباح ابتداء، تمام، كان انسان يصطاد مباحا فاخطأ السهم فوقع في انسان فقتله، ما الحكم الشرعي؟ قتل خطأ. الحكم مترتب على ذلك الدية بإجماع، الدية بإجماع. فكيف إذا اصطاد المحرم؟ ها، من باب أولى. لا، ده جعلوها دية مغلظة، لأن جعلوا القتل هذا شبه عمد. واضح يا اخواننا؟ جاي ان شاء الله. الفرق لحظة ده. الفرق بين الخاطئ والمخطئ، بين الخاطئ والمخطئ، الخاطئ هو من تعمد الإثم. قال تعالى: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. المخطئ من فعل الذنب من غير تعمد، من فعل الذنب من غير تعمد. الأدلة الشرعية على ذلك روى ابن ماجه بسند صحيح من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وفي رواية صحيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي، إن الله تجاوز لي عن أمتي. إن الله تجاوز لي عن أمتي. وقال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ديتين. وقال الله: قد فعلت. وباتفاق أهل العلم اكتب أن الخطأ إذا وقع من المكلف فالتجاوز المعني به المتجاوز عن الإثم والمؤاخذة، تجاوز المعني به التجاوز عن الإثم والمؤاخذة، والمؤاخذة اتفق أهل العلم على أن التجاوز إذا وقع من المكلف خطأ أن التجاوز المعني به إن الله تجاوز لي عن أمتي، التجاوز هنا الإيه؟ الإثم والمؤاخذة. أما بالنسبة للضمان فيضمن، فيضمن، فيضمن المكلف لما أتلفه خطأ، فيضمن المكلف لما أتلفه خطأ. القيمة إذا كان متقوما، والمثلية إذا لم يكن متقوما. والدليل قوله تعالى: الكلام ده ذكر قبل ذلك في القواعد الفقهية، أصله مكتوب قدامي كله، ده تم تدريسه يوم كذا ويوم كذا، ماشي. قلنا: وإذا فعل المكلف أو باتفاق أهل العلم يضمن المكلف إذا أتلف شيئا خطأ، متقوما إذا كان يقوم، ومثله إذا كان لا يقوم، متقوما إذا كان يقوم، ومثله إذا كان لا يقوم. الدليل على ذلك قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. الآية: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. والله عز وجل أعلى وأعلم. يتبقى معنا إن شاء الله عز وجل في عوارض الأهلية عارض واحد وهو الجهل، وهذا عن عمد أرجأته لأنه سيستغرق معنا وقتا طويل. وده من ضمن البحوث المهمة جدا الذي ينبغي على طالب العلم أن يستوعبها جيدا، خاصة في هذا الوقت الذي يدندن فيه الخوارج في قضية عدم العذر بالجهل. لأن مسألة العذر بالجهل وعدم العذر بالجهل دية الفيصل بين أهل السنة وبين أهل البدعة، فالناس في العذر بالجهل طرفان ووسط. الطرف الأول يعذرون بالجهل مطلقا، طالما يجهل يعذر بغض النظر هل هو تسبب في الجهل أم لا يتسبب أم لم يتسبب. القسم الثاني لا يعذرون بالجهل مطلقا، كل من أذنب فهو آثم بل مشرك، واخد بالك. القسم الثالث أهل السنة والجماعة فهم يعذرون بالجهل إذا كان الجهل من سعي المكلف وكسبه، أما إن لم يكن السعي من الجهل يعذرون بالجهل إن لم يكن الجهل من سعي المكلف وكسبه، أما إن كان الجهل من سعيه ومن كسبه فلا عذر بالجهل. وهذا الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة، وسيأتي تحرير ذلك بالأدلة الشرعية في اللقاء القادم. جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.